وهو الذي تطمئن إليه النفس. وعلى هذا فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو رعاف أمر بغسله لمكان النجاسة. وقد اختلف العلماء في الرجل أو المرأة يصيبها الرعاف هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أو لا يعيد الوضوء. للعلماء في هذه المسألة قولان مفرعان عن المسألة التي ذكرناها في القيء، وهي مسألة هل العبرة بالخارج أو المخرج وصفة الخروج، وسنتكلم على هذه المسألة بالتفصيل لأن الكلام فيها دقيق ويحتاج إلى نوع من التركيز، لم أحب أن أدخله في هذا الحديث حتى لا يشوش على كثير من الإخوان. يبقى النظر في قول عليه الصلاة والسلام أو قلص. القلص في الأصل يكون القلص إنما يكون بفضرة الطعام، القلص يكون فضرة الطعام الغالب في قرب العهد، يكون عند قرب العهد بالطعام، كأن يأكل الإنسان أو يشرب ويكون الطعام قريبا من لهاته فيخرجه، والغالب أنه يخرج يسيرا ولا يخرج كثيرا. فالفرق بين القيء والقلص عند طائفة من العلماء أن القلص يخرج قليلا والقيء يخرج كثيرا، والقلص كثيرا ما يقع من الأطفال خاصة عند حملهم، فإنه إذا حمل قلص. فالقلص هذا اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمنهم من يرى أنه نجس على ظاهر هذا الحديث، ومنهم من يرى طهارته وهو الصحيح، لأنه لم يثبت دليل صحيح على نجاسة القيء فضلا عن نجاسة القلس. ولذلك نقول إن القول بطهارة القلس أقوى من القول بنجاسته. يقول عليه الصلاة والسلام أو مذي، تقدم معنى المذي وكلام العلماء في نجاسته وطهارته، وهذا الحديث يؤكد المعنى الذي ذكرناه من كون المذي نجسا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل منه وأمر بالوضوء منه في حديث علي لما أمر المقدادة وعمار بن ياسر أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقول عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء، الحمد لله، من أصابه قيء أو رعاف أو قلص أو مذي فلينصرف، هذا الأمر الأول، فليتوضأ، هذا الأمر الثاني. قوله فلينصرف، السؤال ما المراد بقوله فلينصرف؟ المراد به أن يخرج عن الصلاة بالذهاب إلى موضع الطهارة على الصفة التي ذكرها العلماء دون أن ينوي الخروج منها، أن ينصرف دون تسليم، لأن الانصراف من الصلاة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون بالتسليم، والحالة الثانية أن يكون بدون تسليم. فإن كان بالتسليم قطع الصلاة، وإن كان إذا كان بالتسليم أوجب الخروج من الصلاة، وهذا أصل نبى عليه جماهير العلماء أن الخروج من الصلاة إنما يكون بالتسليم، خلافا للحنفية الذين يقولون الخروج بأي صنعة تخالف الصلاة يوجب الخروج منها. فمذهب الجمهور أن الخروج من الصلاة بعد الإحرام بها لا يكون إلا بالتسليم، إلا إذا انتقض وضوءه أو فسدت صلاته. والدليل على اشتراط التسليم في الخروج إذا لم يوجد ناقض، مثال ذلك إنسان كبر في الصلاة فسمع ابنه يصيح وخاف عليه ووجدت الضرورة لقطع الصلاة، يسلم ثم يمضي إلى ابنه. أما عند الحنفية يخرج مباشرة، والصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي الصحيح تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال الجمهور تحليلها عام، ما فرق بين تحليلها المعهود وتحليلها لعذر وتحليلها لغير عذر. ثم جاءت السنة الصحيحة القوية تدل على التسليم في حديث مسلم أن معاذا دخل في صلاة العشاء فدخل وراءه رجل من الأنصار وهو حرام ابن منحان وقيل غيره، دخل حرام وراءه فلما استفتح بالبقرة في رواية مسلم فسلم ثم انصرف وصلى. قوله سلم دل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون التسليم من الصلاة باب الإحرام بها. وهذا الفرق بين كون الإنسان يخرج من الصلاة وهي معتبرة دون وجود ناقض وبين كونه يخرج بعد وجود الناقض. طيب قوله فلينصرف، هل يسلم؟ الجواب لا. إذا سلم بطلت صلاته وانتقضت، ووجب عليه بالإجماع أن يستأنف الصلاة إذا سلم. الصورة الثانية أن لا يسلم، وذلك بأن يتحول عن موضع الصلاة إلى موضع الماء. فإن وجد موضع ماء فلا يخلو من حالتين، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون بعيدا. إذا انصرف من الصلاة بعد القيء والرعاف والقلس والمذي، إما أن يكون قريبا وإما أن يكون الماء قريبا أو يكون بعيدا. ففي الرعاف والقيء والقلس الذين يقولون بأنه ينصرف ويبني، يقولون إذا كان الماء قريبا جاز له البناء، وإن كان بعيدا يحتاج إلى خروج وكثرة عمل لم يصح بناؤه وبطلت صلاته بالبعد. وظاهر الحديث الإطلاق، حيث لم يقيد بقرب ولا ببعد، قال فلينصرف، ما قال إلى ماء قريب ولا حدد فقال مثلا إلى موضع معين، إنما قال فلينصرف. والقاعدة في الأصول أن المطلق يبقى على إطلاقه. فمن جهة ظاهر النص عند من يقول باعتباري أو يحتج بالمرسل على أنه ثبت مرسلا، فإنه ينبغي عليه ويلزم أن يقول بالإطلاق. وبناء على هذا قالوا إن كان قريبا وأراد أن يتناول فلا يخلو من حالتين، إما أن يتحول يحتاج إلى تحول عن القبلة فتبطل صلاته، وإما أن لا يتحول عن القبلة فلا تبطل صلاته. مثال ذلك، لو أن إنسانا كبر في الصلاة وهو مستقبل القبلة فرعف، ووجد بجواره حوض من الماء فيه صنبور الماء، قالوا يقترب منه وهو في الصلاة ثم يفتحه ويمد يده ويغسله، هذا قبل ثم يغسل أو يزيل الأذى، لكن توضيحه بالحال يبقى على إحرام تجن القبلة ثم يفتح الصنبور ويغترف الماء ويغسل الدم عنه دون أن يتحول عن القبلة. قالوا إذا فعل ذلك صحت صلاته وصح بناؤه. هذا طبعا على المشهور عند المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة أنه يصح بناؤه على هذا الوجه، إذا رعف في الرعاف، إذا رعف والماء منه قريب ويمكنه تناوله دون أن يتحول عن القبلة، دون أن ينتقل من ركن كأن ينحني فينتقل إلى ركن الركوع أو يجلس فينتقل إلى ركن السجود، قالوا يصح البناء. وأما ما عدا ذلك فإنه لا يصح فيه البناء. وظاهر الحديث الإطلاق، والذي تطمئن إليه النفس، أن الحديث لم يصح، هذا أولا. ثانيا، إذا أصابه الرعاف والماء منه قريب ويمكنه غسله فيصح البناء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بالنجاسة في نعليه خلع النعليه، ولا شك أن أثناء الخلع، خلع نعله الأولى لما خلع نعله عليه الصلاة والسلام وكان في تنعله يخلع يسراه قبل يمناه، لا شك أنه سيكون نوع تأخر واغتفر لأنه في حكم الحركة لمصلحة الصلاة. فإذا كان الماء قريبا فالحركة هذه لمصلحة الصلاة فتغتفر، وكونه يرفع الماء ويغسل في حكم الطهارة، لأن حركة النبي صلى الله عليه وسلم بخلع العداء كحركته إلى نقل الماء، وكون هذه لا تفسد كذلك هذه لا تفسد. هذا بالنسبة لمن أصابه الرعافة والقيء والقلس على القول بالنجاسة. وبناء على ذلك يبقى النظر في الكلمة الأخيرة أو مذي. المذي لا يمكن للإنسان أن يغسل إلا بدخول البيت الخلاء وبالتحوّل، ويصحب ذلك لمس العضو وهو ناقض للوضوء، فأصبح الحديث مشكلا في هذه الجملة الأخيرة في المذي. الجملة الأولى الرعاف والمذي، الرعاف والقيء والقلس معروف الخلاف. قد يقول قائل إن الوضوء لم ينتقل، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فلينصرف يعني ليغسل هذا الذي خرج منه، لكن الإشكال في المذي، ف فإن المذي يوجب غسل العضو لقوله في حديث علي في الصحيح اغسل مذاكيرك، ويوجب أيضا انتقاض الوضوء فيه الوضوء في الحديث علي أيضا، فكيف يكون الجمع؟ قال بعض العلماء، وهذا موجود في مذهب الحنفية واختاروا بعض المتأخرين، أن من أحدث في أثناء الصلاة جاز له أن يذهب ويتوضأ ويبني على الصلاة، يصح له إذا أحدث بغير الريح، إذا أحدث بغير الريح يصح له أن يذهب ويزيل الحدث أو يزيل الخارج ثم يتوضأ ويبني على صلاته. وممن اختار هذا أيضا الشوكاني بناء على ظاهر هذا الحديث، واستثني الريح لحديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ في الصحيحين، ففسر الحدث بالريح، وفيه حديث صريح بخروج الريح أثناء الصلاة أنه يوجب الانصراف منها، وهو حديث ابن عباس ضعفه الدارقطني في سننه. طيب، فبناء على هذا يبقى الإشكال عندنا في قول أو مذي، فعندما يقول بضعف الحديث يرى أن هذا الحديث لا يحتج به، ويبقى على الأصل من كون الحدث موجبا لبطلان الوضوء ومن ثم تبطل الصلاة. والذين يقولون بالقول الأول الذي ذكرنا من كون الحدث يستثنى منه الريح وبقية الأحداث يبنى فيها، استدلوا بهذا الحديث الذي معنا وبحديث أبي هريرة، قالوا هذا يخصص، وقالوا أيضا عندنا دليل أنتم تسلمون بأصله، وهو أن الرجل لو دخل في الصلاة وقد لبس حذاء نجسا فإنها طهارة خبث، الحذاء النجس يجب غسله وهذا من باب طهارة الخبث، فلو أنه تذكر أثناء الصلاة وجب عليه خلع حذائه فزال الخبث بالخلع، زال وجود الخبث بالخلع فانتفى حكمه. قالوا كذلك طهارة الحدث، من صلى ولو كان على طهارة ثم تذكر أنه لم يتطهر أو وقع منه النقض أثناء الصلاة ينصرف ويجدد كالحال في من خلع حذاء، فقاسوا طهارة الحدث على طهارة الخبث. أظن هذا القياس يحتاج إلى إعادة، أليس كذلك؟ طيب، نريد أول شيء أن عندنا في القياس أصل، وعندنا فرع وعلة وحكم، كم شيء؟ أربعة أشياء: أصل وفرع وحكم وعلة. الأصل قالوا طهارة الخبث، رجل يصلي وفي ثوبه نجاسة أو بدنه، فإنه إذا تذكر مثلا نجاسة في ثوبه ماذا يفعل؟ لو خلع الثوب صحت صلاته، وأنتم تقولون بهذا، مع أنه قد أزال العارض وهو الخبث الموجود في الثوب. كذلك لو صلى في حذاء نجس ثم تذكر نجاسته وخلع أزال الخبث المتعلق به، فتقولون يبني على صلاته وصلاته صحيحة. نقول ما الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث؟ فإنه في طهارة الحدث تطهر وفعل ما أمر به كما أزال ذلك خبثه بخلع الحذاء أو خلع الثوب، وصححتم صلاته وقلتم بالبناء، كذلك أيضا ينبغي هنا أن تصحح الصلاة وأن يقال بالبناء. هذا وجه من يقول باعتبار المذي لو طرأ على الإنسان أثناء الصلاة أنه يصح من أن يخرج ويزيله ويتوضأ ويبني على صلاته. والصحيح مذهب الذين يقولون إن طريان الحدث أثناء الصلاة يوجب البطلان، وذلك لما يأتي: أولا لأنه الأصل الذي دل عليه دليل الكتاب ودليل السنة، فإن دليل الكتاب يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأوجب على كل قائم في الصلاة أن يكون متوضئا، وبناء على ذلك يشمل ذلك من طرأ عليه الحدث ومن سبق عليه الحدث، فالحكم مطلق في الآية الكريمة. ثانيا أن الاستثناء لهذا الإطلاق بالحديث الذي معنا غير معتبر، لأن الحديث لم يصح، ولا يصح إلغاء ثابت بما لم يثبت. ثالثا أن السنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مطلق، مطلق من وجهين، إذا أحدث يشمل كل حدث، وأنتم تسمون المذي حدثا، وتسمون البول حدثا، وتسمون الغائط حدثا، وتسمون خروج الريح حدثا، فهذا مطلق من وجه. ثانيا مطلق من جهة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، أي أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، ما فرق النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إذا أحدث يدل على أنه إذا وقع الحدث فقد بطلت، بطل الوضوء، ومن ثم تبطل الصلاة، لأنها لا تقبل بغير طهارة. وبناء على هذا فالاستدلال بهذا الحديث في هذا الموضع ضعيف، ولو فتح هذا الباب فإنه يرد عليه عدة إشكالات. يبقى الجواب عن دليله من القياس، لما قالوا طهارة الخبث كطهارة الحدث نجيب عنهم من وجوه. الوجه الأول أن أن الأصل في طريان الحدث والخبث أنه يوجب البطلان، الأصل في طهارة الحدث والخبث أنه يوجب البطلان. دليلنا على هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في طهارة الخبث لما تذكر أن لما ذكر أن عليه النجس ماذا فعل؟ خلع الحذاء، وليس ذلك إلا لخوف بطلان الصلاة، فدل على أن وجود الحدث ماذا يوجب؟ بطلان الصلاة. أيضا طهارة الحدث لو أحدث الإنسان أثناء الصلاة يوجب ذلك ماذا؟ بطلان الصلاة، لقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. إذا نتفق نحن والمخالفون على أن الحدث والخبث في الصلاة الأصل فيها أنه ناقض ولا غير ناقض، يوجب البطلان ولا ما يوجب؟ يوجب البطلان. إذا كان هذا الأصل نقول استثنيت طهارة الخبث بالنص، فلم يصح استثناء طهارة الحدث بالقياس لمعارضته للأصل، لأن الرخص لا يقاس عليها. فنقول لهم أنتم تسلمون أن الأصل في الخبث والحدث أنه يوجب الخروج من الصلاة، وبناء على ذلك نقول استثني طهارة الخبث في هذه الصورة التي ورد فيها الحديث فبقي ما عداها على الأصل. طيب، وبناء على ذلك لا يصح القياس من هذا الوجه. الوجه الثاني نقول أنه قياس مع الفارق، فإن طهارة الحدث أقوى من طهارة الخبث، إن طهارة الحدث أقوى من طهارة الخبث، بدليل أن طهارة الحدث القصد فيها للعبادة أقوى من طهارة الخبث، ولذلك قالوا في طهارة الخبث إنها أنقص أو دون من طهارة الحدث، بدليل أن طهارة الحدث يشترط فيها النية، وطهارة الخبث لا تشترط فيها النية. لكن الحنفية لا يسلمون بهذا، لأنهم يرون أن الوضوء والغسل يصح بدون نية، لكن على أصلنا الذي قررناه ونعترض به على من يوافق الحنفية من الجمهور نقول لهم أنتم تقولون إن طهارة الحدث أرفع من طهارة الخبث، بدليل أنكم توجبون النية في طهارة الحدث دون طهارة الخبث. والقاعدة في الأصول أنه إذا كان الأصل أعلى من الفرع لا يصح القياس، لأنه قياس أدنى، ولذلك نقول هذا قياس مع الفارق، لأن طهارة الخبث أدنى فصح اغتفارها، وطهارة الحدث أعلى فصح إبقاؤها على الأصل. وبناء على ذلك نقول إن الاستدلال بهذا الحديث على الخروج من الصلاة وغسل العضو والتطهر والبناء على ما سبق يعتبر لاغيا. يتفرع على هذا قول من قال من أحدث أثناء طوافه فإنه يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما سبق من الأشواط، هذا على القول باشتراط الوضوء للطواف بالبيت وهو الصحيح. فإن قلنا بعدم صحة البناء في الحدث يعتبر في هذه الحالة من أحدث أثناء الطواف يلزمه أن يبني وأن يستأنف ولا يجوز له أن يبني. طيب، هذا حاصل قوله عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء، أو رعاف أو قدس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. هذا موضع الشاهد، ثم ليبني على صلاته. وهو في ذلك لا يتكلم، وفي ذلك وهو في ذلك لا يتكلم. وفي رواية عن ابن جريج فإن تكلم بطلت صلاته أو استأنف الصلاة. بناء على هذا من الأدلة يقولون إن هذا الحديث فيه دليل على صحة القيود التي ذكرها العلماء في غسل الرعاف وغسل القيد، لما قالوا إنه يشترط أن لا يستدبر القبلة، ويشترط أن لا ينتقل من ركن إلى ركن. وجه هذا الاشتراط قالوا قد نهاه عن الكلام لأنه مخالف لأصل الصلاة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قالوا فالنهي عن الكلام يدل على أنه لا زال متلبسا بالصلاة أو في حكم المصلي، خاصة في الرعاف إذا لم يحكم بكونه ناقضا للوضوء فإنه يعتبر في حكم المصلي. قال وهو لا يتكلم. وبناء على ذلك قالوا يصح اشتراط عدم التحول من القبلة لأنها شرط الصحة، وكذلك عدم الانتقال من ركن إلى ركن لأنه شرط العمل. وعلى هذا قالوا لا يصح له أن يستدبر القبلة، ولا يصح له أن يتكلم بكلام خارج عن الصلاة، ولا يصح له أن يعمل عملا كثيرا يخرجه عن وصف المصلي على الأصل المقرر في الكلام في الصلاة والعمل فيها. هذا الحديث قلنا الصحيح عدم ثبوته، وعلى هذا فإننا نعتبر الأصول ونلغي دلالة الحديث، نعتبر الأصول التي دلت عليها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإجماعات العلماء، فنقول من أصابه قيء إن كان القيء من جنس ما ينقض الوضوء يخرج من الصلاة وتبطل صلاته، كذلك إذا أصابه مذي بطلت صلاته، يبقى القلس فإنه طاهر ولا يوجب الخروج من الصلاة، القلس طاهر لأنه لم يثبت الدليل على نجاسته. وأما الرعاف فإنه نجس، والقيء إذا كان في وصف النجاسة فهو نجس، يفصل فيه على التفصيل الذي ذكرنا، إن كان الماء قريبا ويمكن تعاطيه لطهارة الأنف والفم صح البناء وإلا فلا. وعلى هذا نلخص الحكم الذي يمكن أن نعتبره أقرب الأقوال إلى الصواب في نظري، وهو كالآتي: أما القيء فينظر فيه، إن قاء نجسا فهي حالة، وإن قاء طاهرا فهي حالة، فإن قاء طاهرا بقي في صلاته وأتمه، وإن قاء نجسا فإنه إن كان الماء قريبا منه ويمكنه غسل فمه وإن قائه صح له البناء على القول بعدم اعتبار القيء نجسا، كان الماء قريبا ويمكنه الغسل دون أن يتحول عن القبلة ودون أن يوجد منه ما ينقض الصلاة صح بناؤه. وأما على القول بأن القيء ينقض الوضوء فحينئذ لا إشكال، والصحيح أنه لا ينقض، وسنتكلم على هذه المسألة بإذن الله في حديث ثوبان. طيب، أما الرعاف فالصحيح أنه نجس، فإن كان يسيرا بمعنى أنه لا يجاوز قدر الدرهم، وقد تكلمنا على هذا في الفضلات، إن كان يسيرا وهو الذي لا يجاوز قدر الدرهم البغلي وهو قدر الهلل القديم الصفراء، إذا كان يسيرا بهذا القدر فهو مغتفر، لا ينقض وضوءا ولا ينقض صلاة. أما كونه لا ينقض الوضوء فلأن الصحيح أن الخارج النجس من غير المخرج لا ينقض، وأما كونه ليس بنجس فالإجماع على أن قليل الدم معفو عنه. والأصل في هذا الإجماع نبه عليه الإمام ابن العربي رحمه الله في شرحه القبس في قوله أو دما مسفوحا، قال إن الله عز وجل حكم بنجاسة الدم إذا كان مسفوحا، والسفح إنما يكون في الكثير، فمفهوم مسفوحا أن اليسير ليس بنجس، وبناء على ذلك يسير الدم مغتفر، والإجماع قائم على أن يسير الدم مغتفر. فإن كان الرعاة الذي خرج يسير، رجل عبث بأنفه فعلق بيده نقطة من الدم علقت به أو نقطتين ليست بكثيرة، فهذا لا ينقض ولا يوجب الخروج ولا يوجب الغسل. وهكذا لو أدخل منديله فأخرج يسير الدم أو امتخط أثناء الصلاة يسير الدم لا ينقض هذا الرعاف إذا كان يسير. أما إذا كان كثيرا فإن كان بالإمكان أن يغسله ويزيله لوجود الماء لقرب منه دون أن يتحول عن القبلة أو ينتقل في أركان الصلاة صح البناء كما هو مذهب الجمهور، وإلا قطع صلاته وغسل رعافه، خاصة إذا كان انتشر الرعاف في الثوب، إنه إذا انتشر إلى في الثوب يقطع الصلاة مباشرة ويذهب ويغسل الثوب عن بدنه الدم عن بدنه وثوبه. إذن الرعاف الكثير يفصل فيه من وجهين على وجهين، فيقال إذا كان بالإمكان غسله وإنقاء الأنف والثوب منه دون تحول عن القبلة ودون وجود ما ينقض الصلاة صح البناء وإلا فلا. هذا بالنسبة للرعاف. طيب، أو قلص، القلص طاهر وخروجه لا ينقض الصلاة ولا يؤثر فيها، حتى لو أن المرأة حملت صبيها فأثناء الحمل قلس فإن ذلك لا يؤثر في الصلاة. طيب، المذي وهو الأخير يوجب الانصراف من الصلاة ويعتبر الوضوء منتقضا والصلاة باطلة على الأصل الذي قررناه من عدم صحة البناء إذا أحدث الإنسان في صلاته. هذا حاصل ما اشتمل عليه هذا الحديث من المعاني والمسائل والأحكام، والله تعالى يقول أخوكم السلام عليكم: أحب أن أنبه إلى أمر، وهو أننا أثبتنا أولا ضعف الحديث، ثم بعد ذلك نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أو قال عليه الصلاة والسلام ونذكر الحديث. أظن أن هذا غير مناسب، والأفضل اختيار عبارة نخرج بها من نسبة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. أولا ينبغي أن يعلم أن هذا منهج أجمع عليه المحدثون. المحدثون بالإجماع يذكرون أحاديث ضعيفة عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمة يعني تعتبر على خطأ وضلال. قال العلماء: إذا ذكر الحديث ضعيفا، إذا نسب الحديث النبوي وهو ضعيف ويعلم الغير ضعفه، نسب على سبيل التنزيل في النسبة كما درج عليه أئمة الحديث مثل سنن ابن ماجه، هل ذكر فيها حديث هذا الحديث فقال ابن ماجه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يعني الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يعني. وذلك قالوا: من أسند فقد برئت ذمته. العلماء إذا أسندوا الحديث بالسند برئت ذمته. قالوا: وفي حكم ذلك أن يكون معلوما عند المخاطب أن الحديث ضعيف، فقول العالم أو الشيخ أو طالب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب التنزيل، أي هذا الذي نسب قوله للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس المراد به الإثبات، فلينتبه إلى هذا. يعني نسبة الحديث الضعيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم تحرم إذا كان بغير إسناد أو بيان ضعف. ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، ولذلك قالوا إذا قال في الحديث الضعيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينبه على ضعفه فإنه في هذه الحالة شو يعتبر؟ أحد الكاذبين، من حدث عني حديثا وهو كذب يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. على العموم لا حرج في قولنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نبه على ضعف الحديث. ثم هذا الحديث مختلف، يعني ليس قولي أنه ضعيف أنه أمر انتهى إليه القول لا أبدا، هناك من يرى أن الحديث مرسل وله أصول، ولذلك بعض العلماء يحتج بالمرسل. وعلى العموم أنا لا أرى أن في هذا حرجا ما دام أن العلماء والأئمة درجوا على هذا المنهج. وأحب أن أنبه يا إخوان، المصطلحات التي تضافر عليها السلف والخلف وحصل عليها انعقاد كلمة العلماء رحمهم الله، الإنسان إذا حصل عنده لبس لا يقول إن هذا أحب أن أنبه على خطأ أو على كذا، لا، هو شيء يقول أشكل علي الأدب في السؤال. ولذلك أنبه أن كثير من طلاب العلم ينتقدون دون أن يتبينوا هل هم على صواب. أول شيء أثبت أنك على صواب، فإن ثبت صواب وقولك صح كونه تنبيها، صح كونه استدراكا، واضح؟ أما كون الإنسان يخترج في نفسه معنى ويرى أن هذا المعنى هو الذي يعني ينبغي التنبيه عليه أو التخطئ بسبب، فهذا ليس بصحيح، لا يصح منهجيا ولا يصح علميا، لأن الإنسان لا يلزم الغير بظنه. فالذي درج عليه كما قلنا العلماء اغتفار مثل هذا بشرط التنبيه على الخطأ. وأحب أن ننبه أنني إذا قلت ثبت في الحديث أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا ألتزم فيه الصحة، إذا قلت جاء وورد وروي فهذا لا ألتزم فيه الصحة، سواء في محاضرة في فتوى في درس، إذا قلت ثبت فألتزم فيه الصحة، صح الحديث الصحيح ألتزم صحته، أما إذا قلت ورد جاء هذا لا ألتزم فيه، أو روي هذا لا ألتزم فيه الصحة، حتى يعني يكون هناك باب تنبيه. يقول أخوكم إذا خرج من الصلاة بنية البناء فهل يتابع الإمام إن كان صنبور الماء داخل المسجد والذي أخرجه رعاف أو قي؟ نعم، إذا تأخر، هذه المسألة تتفرع على مسألة الاقتداء، إذا تأخر المأموم عن إمامه لعذر هل يصح بناؤه أو لا يصح؟ مثال ذلك أن يتخلف لعذر، كأن يكون مثلا سرح وسهى فكبر الإمام راكعا ورفع من الركوع ثم سجد ثم رفع من السجدة ثم سجد ثم رفع، فلما قام تذكر وانتبه، فهل يصح بناءه أو لا يصح؟ بعض العلماء يرى أنه إذا مضت أربعة أركان فإنه في هذه الحالة ينقطع، تنقطع المتابعة ولا يصح البناء، ويصبح في هذه الحالة الحكم أنه ينفرد عن الإمام ويتم لنفسه. ومنهم من يرى أنه يغتفر فوات الإمام ويبني على الصلاة ولو طال لأكثر من أركان، وقالوا إنه تخلف لعذر فيجوز له البناء. وفي مسألة البناء هذه أحاديث، منها حديث أبي هريرة ثابت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء في صلاة الفجر دخل حتى إذا قام في مصلاه، في رواية في السنن حتى إذا صلى أو كبر، في رواية كبر، ذكر شيئا فأشار إليهم أن مكانكم ثم خرج فاغتسل ثم دخل وأتم به. على هذه الرواية أنه كبر ودخل في الصلاة ثم أشار إليهم أن مكانكم ثم رجع واغتسل ثم جاء وبنى، قالوا يصح البناء، ولكن هذه الرواية ضعيفة وهي شاذة مخالفة لروايات الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مصلاه، هذا الذي عليه الروايات، والقيام في المصلى لا يستلزم تكبيرة الإحرام، ولذلك الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر. وفي هذا الحديث كلام مستفيض جدا للعلماء، كلام طويل للمحدثين والفقهاء، لأن مسألة مشكلة تماما انبني عليها ما ذكرناه من صحة الاقتداء، لأنه كانت عليه جنابة، كانت عليه عليه السلام جنابة وخرج ورأسه يقطر، وبناء على ذلك يتفرع عليها صحة البناء في الذي ذكرناه، ويتفرع عليها أيضا صحة بقاء المأموم بعد إمامه، ويتفرع عليها صحة تكبيرة الإحرام من الإمام بعد المأموم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرة الإحرام في حال الحدث فألغيت، ثم جاء ثانية وكبر تكبيرة الإحرام فوقعت تكبيرة الصحابة، بالنسبة للتكبيرة الثانية قبل ولا بعد؟ قبل. يشكل عليها أن إيقاع المأموم، أن إيقاع المأموم لتكبيرته قبل الإمام يعتبر إيش، مغتفر ولا مو مغتفر؟ مغتفر، والإجماع منعقد على أنه يحرم إيقاع تكبيرة الإحرام قبل الإمام. وفيها إشكالات، قالوا ومن الأدلة على صحة إيقاعها أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف في بني عوف للصبح، فجاء أبو بكر قد كبر بالناس، فتأخر أبو بكر لما علم أنه استأخر، ثم تقدم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكبيرة إحرام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصحابة ولا قبل؟ بعد الصحابة. قالوا هذا يدل، يشكل يعني يدل على جواز سبق المأموم بتكبيرة الإمام. ويعني من باب المناسبة بفائدة، الحقيقة هي غير مشكلة في كل هذه المسائل، أما في الحديث الذي معنا لأن الصحيح أنه لم يكبر، وأما حديث الصحيحين في قصة أبي بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم طرأت إمامته، والطارئ لا يلغي السابق، بدليل أنه لو قدم مأموما أثناء الصلاة لصحة البناء. وعلى هذا يعني لا يعتبر مثل دخوله أثناء مرضه عليه الصلاة والسلام مرض الموت، وأبو بكر قد أما الناس دخل عليه الصلاة والسلام وكبر ووقعت تكبيرته بعده، نقول هذا من باب الاستحقاق، فإن طريان الإمامة على المصلين كان من باب الاستحقاق، فهي صورة خاصة، والصورة خاصة التي بنيت على حق خارج عن أصل المسألة لا يجب اضطراد الأصل، يعني لا يجب أن نقول خلاص يجوز المأموم أن يسبق إمامه بتكبيرة الإحرام. ودليلنا على اعتبار وقع تكبيرة الإحرام بعد الإمام قوله إنما جعل الإمام ليتم به، فإنه نص صريح، وفي الرواية الأخرى وإذا كبر فلا تكبروا حتى يكبر، فلا تكبروا حتى يكبر. نعم. وعلى هذا فإنه الذي يظهر في السؤال هل يبني أو لا يبني، الذي تطمئن إليه نفسي أنه يستأنف، أنه يستأنف الصلاة، خاصة على القول بأن صلاة المأموم إذا بطل اقتداؤها بطلت الصلاة، فلا يعرض صلاته لهذا الخلاف ويستأنف الصلاة، وهذا أولى عندي فيما يظهر، والله أعلم. يقول أخوكم أنتم تقولون في درسكم إذا قالوا كذا نقول لهم كذا، ماذا تقصدون بقولكم نحن؟ أنا ما قلت نحن، هل الجمهور أم من؟ هل العمر نقول لهم هذا؟ يقولون أسلوب التشريك بين المخاطب والمخاطب، فأنا أشرك بيننا وبينكم، نحن يعني من نقول بهذا القول سواء كان الجمهور أو غيرهم. نعم. يقول أخوكم ما حكم الدم اليسير، هل يبطل الوضوء أم لا؟ الدم يسير وكثير لا يبطل الوضوء إلا إذا كان دم مستحاضة خرج من الخارج، أو دم البواسير خرج من الخارج، هذا ينقض الوضوء. أما دم الرعاف ودم النزيف ودم الجروح لا ينقض الوضوء، وسنبين هذه المسألة بأدلتها والخلاف بين الحنفية والحنابلة من وجه، والشافعية والمالكية من وجه آخر. أما هذه ففيها مظلمة، ما أدري يعني الناس نذكرها ولا ما العموم. يقول حاصلها يقول قلة الدروس وكثرة الانقطاع. المهم ما رأيكم، يعني تريدون درسا ثانيا؟ تران تريدون نزيد في الدروس؟ من يريد نزيد يرفع يده. ما شاء الله تبارك الله. طيب أي يوم ترون، يعني في العطلة ولا خارج العطلة؟ ما رأيكم آخر الأسبوع أم في داخل الأسبوع؟ الذي يريد آخر الأسبوع يرفع يده. آخر الأسبوع الخميس، على أن يكون الخميس والجمعة، الخميس والجمعة يرفع يده فوق يعني حتى نرى أكثر. ما شاء الله تبارك الله. طيب الذي يريد وسط الأسبوع؟ لا واضح هذا ما يحتاج. على العموم أرجو من الله أن يعين، إذا نحاول إن شاء الله أن يكون الخميس والجمعة. نحاول إن شاء الله أن يكون يومين الخميس والجمعة. الخميس بعد العصر هنا في درس؟ يوجد درس ولا لا؟ أعلن عن درس ولا ما أعلن؟ ما أعلن. ها؟ العموم إن شاء الله يعني أحاول إذا كان الله يسر. ها؟ أنا أخشى أن يكون هناك جدول، يعني أن يكون هناك يعني الشيخ عنده درس يوم الخميس. ها؟ ها؟ ولا نعتبر الأصل عدم الوجود؟ ها؟ طيب خلاص إذا من الخميس القادم إن شاء الله. سبحان الله. هذا يقول أرجو منكم أن تتكرموا بإعطائنا درس يوم الخميس لإكمال بلوغ المرأة. قد تحقق الجواب. طيب يقول إذا كبر الرجل في صلاة تحية المسجد فأقيمت الصلاة هل يجب عليه الانصراف منها بالتسليم أو لا؟ هذه المسألة العلماء فيها هل يجب عليه الانصراف منها بالتسليم؟ هنا مسألتان. المسألة الأولى هل يقطع الصلاة أو لا يقطع؟ على القول بأنه ينصرف إذا خاف فوات الركعة وهو الصحيح يصبح في هذه الحالة ينصرف بالتسليم، ما ينصرف هكذا لأنه أحرم بصلاة التحية، ولو كبر بعدها فقد أدخل التكبير داخل حرمة الصلاة التي أحرم بها، فلذلك يسلم على ما ذكرناه من حديث مسلم وظاهر حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ينصرف بالتسليم ويسلم تسليمة واحدة وتجزي وهي التي يخرج بها عن الصلاة. يقول أخوكم هل من كان يصلي النافلة ثم أقيمت الصلاة المكتوبة يلزمه التسليم؟ نعم كما قلنا، فإذا كان يلزمه فما جوابكم على حديث الصحابي الذي سحبه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة المكتوبة أقيمت؟ ما في حديث سحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أي حديث يقصد؟ الذي يسأل يرفع يده، السائل يرفع يده، الحديث الذي ذكرناه وقول الصلاتان معا أقيمت الصلاة ورجل يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاتان معا وقولي يا هذا بأي الصلاتين اقتديت؟ حديث منسل ما فيه، الحديث خارج عن مسألة التسليم، والقاعدة أن النص الصريح بقول تحليل والتسليم وكذلك دلالة فعل الصحابة لا تعارض بالمحتمل، هذا ما محتمل، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني يحتمل لا صلاة بمعنى أنها بطلت الصلاة من حيثه ويحتمل أنها تقطع، والحقيقة حديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة يعني بعض العلماء له ملحظ لطيف يقول إذا أقيمت فلا صلاة يعني إيقاع الصلاة بعد الإقامة، وهذا خارج عن مسألة كون الصلاة موجودة قبل، لأن الصلاة موجودة قبل، واضح؟ ها؟ طيب يقول هل يمكن أو يجوز أن يطلق الإنسان على زوجته أختي؟ يقول لزوجته يا أختي، قد يقع هذا، لو قال رجل لامرأته يا أختي أولا لا ينبغي أن يقول لها هذا، لا أجد ما يقع في خلاف العلماء، بل هو من ناحية الأصل عام يجوز لأن إنما المؤمنون إخوة، فهي أخت في الإسلام والدين، وقد قال إبراهيم عليه السلام هذه أختي يعني بها سارة، فأصل العام يجوز من ناحية الأصل العام، لكن لو قال لها أنت أختي وما أنت إلا أختي أو أنت كأختي، فهل هذا ظهار أو ليس بظهار؟ للعلماء في هذه المسألة قولان، القول الأول أنه ليس بظهار، وهذا القول طبعا مذهب الظاهرية الذين يرون قص الظهار على الأم ونحوها، ووافقهم أيضا الحنابلة، وهناك قول ثاني أنه ظهار مطلقا وهو قول الحنفية والمالكية، والقول الثالث التفصيل وهو مذهب الشافعية. المالكية يقول إذا قال لها أنت كأختي ولو قصد الإكرام فهو ظهار، العبرة بالظاهر لا بالباطن، كما لو قال لها أنت كأمي وقصد الإكرام لكنه يعتبر في الظاهر ولا يلتفت كقول أنت طالب ولا يلتفت، يقول ألفاظ الطلاق والظهار كلها من باب واحد، ولذلك يعتبر لفظ ولا تعتبر نيته. القول الثالث هو قول الشافعية التفصيل وهو الصحيح إن شاء الله، والذي يترجح من أقوال العلماء أنه ينظر في بساط المجلس، فإن كان بساط المجلس يدل على التكريم وقصد إكرامها فقال لها أنت كأختي قاصدا لإكرامة والإنعام والإفضال خرج عن كونه ظهارا، وإن كان بساطه لا يدل على ذلك فقال أغربي أنت فما أنت إلا كأختي، أو جاءت عند حاجة الرجل من زوجته فقال لها ما أنت إلا كأختي، إن هذا واضح جدا في قصد التحريم، فينزل منزلة الظهار، والصحيح أن غير الأم منزل منزلة الأم، لأن الله تعالى يقول وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا، وهذا واقع في الأخت كما هو واقع في الأم، ولأن حرمة الأخت كحرمة الأم في اجتماع كل من كونه محرم من قبيل النسب على التأبيد. نعم، فالصحيح التفصيل، إن قصد الإكرام وقع الظهار وإلا فلا. يقول أخوكم: إذا سلم الإمام وتأخرت في التشهد الأخير وسلمت بعده بفترة، فهل تبطل الصلاة لأني تأخرت عن السلام بعد الإمام مباشر؟ هذه من الأخطاء الشائعة الدائعة أن البعض يتأخر، ولكن الحكم عليه في تفصيل. إن تأخر لإتمام الركن وهو التشهد جاز له التأخر لأنه معذور، وإن تأخر للدعاء والنفل لم يجز له التأخر لأنه مأمور بالمتابعة، وكونه يتأخر يفصل ولا يحقق المتابعة، ولذلك لا يجوز التأخر في السلام للدعاء لأنه اشتغال بالنفل عن الفرض، الفرض المتابعة. ومذهب طائفة من العلماء أنه إذا طال الفصل بالدعاء أنه يبطل للاقتداء، يبطل اقتداءه، وقالوا أنه يمنع لا يكون له أجر الجماعة. والصحيح أنه تصح صلاته ولا تبطل ولو تأخر، سواء تأخر لدعاء أو لفرض وهو تشهد، ولكن إن تأخر لدعاء يخشى عليه فوات فضل المتابعة، وأما إذا تأخر لركن فإنه لا يخشى عليه ذلك، والله تعالى أعلم.